بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي إياس الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ويقولها في نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بمسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وهذه المسألة تعتبر من أهم المسائل المتعلقة بالقراءة في الصلوات، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها قديما وحديثا، ووقع الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين والمذاهب الأربعة، وكذلك بالنسبة للظاهرية وأهل الحديث، وألف العلماء رحمهم الله فيها التأليف كابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والإمام الحافظ ابن عبد البر رحمة الله على الجميع، وكثر الكلام في هذه المسألة ونقل الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الأحاديث والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وحاصل الخلاف أن العلماء اختلفوا هل يجوز أن يجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية، أو لا يشرع له أن يجهر بذلك. فذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكذلك عبد الله بن الزبير وابن عمر، إلى القول بأنه يشرع أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا القول قال به أئمة من التابعين رحمهم الله أجمعين، فهو قول عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير، وكذلك قال به الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وأصحاب هذا القول يقولون يشرع للمسلم إذا صلى الصلاة وكانت الصلاة جهرية أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة. واختلف أصحاب هذا القول هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة ما بعد الفاتحة من السور الأخر، فقال بعضهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة وابتداء السور جميعها، وقال بعضهم يختص الوجوب بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة وحدها. وأما القول الثاني في هذه المسألة فقال به أئمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يقولها إما سرا وإما أن يمتنع من قراءتها كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وهذا القول قول الأمير قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك عمر وعثمان وعلي، فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وجاءت الرواية عنه بالتصريح قال لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وبهذا القول قال علي بن أبي طالب كما روى أنس، والرواية عنه في الموطأ وغيره أنه كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقرأ في الصلاة بالحمد لله رب العالمين مباشرة. وهذا القول قول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه كما في رواية الترمذي وأحمد في مسنده، حيث صرح عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن الجهر بالبسملة حدثا وبدع، يعتبر من الحدث والبدع. وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، واختلف عن داود الظاهري، فحكى بعض العلماء رحمهم الله عنه القول بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وحكى بعضهم أنه لا يقول بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فالحاصل من هذا الخلاف أن العلماء لهم قولان، أن للعلماء قولين في هذه المسألة، قول يقول بوجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ويختلفون هل يجهر في الفاتحة وحدها أو فيها وفي بقية السور، وقول يقول بعدم وجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لا في الفاتحة ولا في غيرها، وأن الأول هو مذهب الشافعية رحمهم الله، والثاني هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والقائلون بعدم وجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم استدلوا بالأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينت هديه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وأنه كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أما الدليل الأول فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه الشيخان في الصحيح قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فقال جمهور العلماء إن هذا الصحابي الجليل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وقل أن يفارقه عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا، ومع ذلك يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فدل هذا الحديث الصحيح دلالة واضحة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وأن الجهر بها في الصلاة ليس بواجب على المصلي. قالوا: وأكد ذلك بهدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه كما في رواية الموطأ والتي زاد فيها علي رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت روايات أخر عن علي ثابتة صحيحة تدل على أنه كان يبتدئ القراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا: ولو كانت البسملة آية من الفاتحة أو يجب الجهر بها لجهر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر أمته بذلك، وكذلك الخلفاء الراشدون المهديون من بعده صلوات الله وسلامه عليه. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. ووجه الدلالة من هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البسملة، ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرت في الحديث، فدل على أن الصلاة وهي الفاتحة منقسمة على هذا الوجه بالتمام. وإذا ثبت أن تمامها لا تعلق فيه بالبسملة وأنها ليست بآية فلا يجب الجهر بها، ولا تكون البسملة آية منها. قالوا: ولذلك لا يجب على المسلم أن يجهر بها ولا تكون آية من الفاتحة. فمن مجموع هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حكمنا بأن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وأكدوا ذلك بأنها لو كانت آية من الفاتحة لكفر منكرها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من أنكر كون البسملة آية من الفاتحة ليس بكافر، وبناء على ذلك فإنها ليست بآية من الفاتحة ولا يجب الجهر بها في الصلاة. أما الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه فقد استدلوا على وجوب الجهر بفاتحة الكتاب بما روت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت عن قراءته صلوات الله وسلامه عليه، قالت: كانت قراءته مدا، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحديث. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أم سلمة كما جاء في الرواية الأخرى أخبرت أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مقطعة مفصلة آية آية. قالوا: فنصت على البسملة قبل قراءة الفاتحة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ البسملة قبل الفاتحة وهي آية منها. أما الدليل الثاني فهو حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءته للفاتحة. وهذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه كما سيأتي حديث ضعيف، ونص جمهرة المحدثين رحمهم الله على ضعفه وعدم صلاحيته للاحتجاج. والأحاديث التي ذكرها أصحاب هذا القول وهي أكثر من أحاديث القول الأول لكنها ضعيفة، ولذلك اعترف أئمة الشافعية وفحول العلم منهم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة في الفاتحة حديث صحيح. وممن صرح بذلك الإمام الدارقطني رحمه الله، وحكاه عنه غير واحد من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، وكذلك اعترف غيره من أئمة الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه حديث صحيح يصرح بأنه عليه الصلاة والسلام جهر بالبسملة في الصلاة. ولذلك قالوا إن الأحاديث التي استدل بها الشافعية لا يستقيم لهم إلا حديث واحد، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في صفة قراءته عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صححه ابن خزيمة وغيره من العلماء. وهذا الحديث يجاب عنه بأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حكت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادت أن تحكي القراءة وأرادت أن تقرأ سورة تامة من القرآن، فإن العلماء متفقون على شرعية البسملة قبلها، فهي تصور القراءة صفة لا إثباتا للبسملة كما لا يخفى، وحينئذ لا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث. وإذا أردت الجواب عنه بأسلوب أصولي فإنك تقول حديث أم سلمة رضي الله عنها أعم من موضع النزاع، وأحاديث الجمهور واردة نصا في موضع النزاع، والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض ما هو أعم من موضع النزاع وما هو صريح ونص في موضع النزاع قدم الثاني على الأول. فلا يعقل أن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي صحبه ولم يفارق ينص على أنه لم يجهر عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم، فهل يخفى مثل ذلك عن أنس بن مالك؟ وكيف يمكن أن نقول إن البسملة آية من الفاتحة ومع ذلك ينص أنس على أنه عليه الصلاة والسلام ترك الجهر بها؟ ولذلك يقال إن الصحيح أن البسملة ليست بآية من الفاتحة يجهر بها في الصلاة. وإذا ثبت أن البسملة ليست بآية من الفاتحة فالسؤال هل يجب أن يبسمل المصلي إذا قرأ الفاتحة أو لا؟ فهذه المسألة مفرعة على المسألة الأولى، فجمهور العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث انقسموا على طائفتين، فالإمام أبو حنيفة النعمان وكذلك الإمام أحمد رحمة الله عليهما يقولان إنه يبسمل المصلي سرا في نفسه ولا يجهر بذلك، ويجب عليه أن يبسمل قبل قراءة الفاتحة في الصلاة. ووافقهم على هذا القول طائفة من أئمة السلف رحمهم الله، فهذا القول مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أصحاب النبي أجمعين أنه كان يبسمل في نفسه إذا قرأ في الصلاة. وقالوا إنه يكون من الواجب على المصلي أن يبسمل سرا، واختار هذا القول من أئمة الحديث الإمام إسحاق بن راهويه، وكذلك قال به الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحي رحمة الله على الجميع. فقال أصحاب هذا القول: يجب على المصلي أن يبسمل قبل قراءة الفاتحة، ولكن لا يجب عليه الجهر. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يجب على المصلي أن يبسمل، ولا بأس أن يبسمل في النافلة، ولا حرج عليه في ذلك. ولذلك قال بعض أئمة المالكية ناظما مذهبه في هذه المسألة، في مسألة البسملة في القراءة، فقال: بسمل وجوبا عند كل السور عدا براءة وذا في الأشهر لا مخفيا أو في الصلاة كانا ندبا وفي العمر الوجوب بانا. فالمقصود أنهم لا يقولون بوجوب البسملة عند قراءة الفاتحة إذا كان في الصلاة. والذي يترجح والعلم عند الله أن البسملة تعتبر لازمة واجبة على الأصل الذي اتفق عليه أئمة القراءة عند قراءة القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح السور ببسم الله الرحمن الرحيم، وبناء على ذلك فلا بد من البسملة، ولا بأس حينئذ للمصلي إذا جهر أحيانا بالبسملة، فإنه لا يعتبر مبطلا لصلاته كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله. وأما حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه الذي معنا، فهذا الحديث فيه إشكال معروف، وذلك أنه رواه عنه ابن من أبنائه، اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم على سنده بسبب الجهالة. فقال طائفة من العلماء إن هذا الحديث حديث صحيح، ووثقوا ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وقالوا إن اسمه يزيد كما صرح بذلك الإمام أحمد رحمه الله في روايته في المسند. وفي هذا الحديث جملة من المسائل والأحكام، ففي هذا الحديث دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وذلك أن هذا الصحابي أخذ بمجامع قلب ابنه إلى طاعة ربه ودلالته على هدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فزجره وقرأه وأنبه على جهره ببسم الله الرحمن الرحيم، فكانوا إذا سمعوا أو رأوا، وكان المسموع والمرئي على خلاف هديه صلوات الله وسلامه عليه، تغيرت أحوالهم وأنكرت أقوالهم وأفعالهم، كل ذلك غيرة على الدين وإحياء لسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال محدث: والمحدث مأخوذ من الحدث، وأصل الحدث الجديد، يقال هذا شيء حديث وحدث كذا إذا جد وطرأ. ويوصف الشيء الذي لا أصل له في شريعة الإسلام بكونه حدثا مأخوذا من قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، لأن الأصل في هذا الدين أنه يتلقاه المسلم بالرواية والسماع، ولا يجوز له أن يحدث في دين الله ما ليس منه، فهو رد عليه كما قال صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلما سمع هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه من ابنه الجهر بالبسملة أنكر عليه، وفيه دليل على مشروعية الإنكار للشيء الغير معروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكار الصحابة كان على قدر علمهم، فما كانوا يطلعون على هدي فكانوا مطلعين على هديه صلوات الله وسلامه عليه وسنته. وقوله إياك والحدث فيه دليل على منهج من مناهج الدعوة، وذلك أن المسائل الجزئية يجب ردها إلى الأصول، فهو حكم على فعل هذا الابن بكونه حدثا وبدعة، ثم بعد ذلك قرعه ووبخه وزجره وقال إياك والحدث، فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يجتنب البدع سواء كانت أصولا أو كانت فروعا لا يستخف بشيء منها. ثم بين رضي الله عنه وأرضاه الدليل والحجة، وبين لابنه السبيل والمحجة، فقال رضي الله عنه وأرضاه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى آخر الحديث. وهذا يدل على مشروعية الاستدلال للحكم بعد ذكر المسألة، وأن الفقيه والعالم والمفتي إذا أفتى في المسألة فعليه أن يذكر الدليل، لأن ذلك أبلغ في قبول الحق والرضا به. والواجب أن يبين الدليل، لأن ذكر الأدلة يثبت القلوب على الحق ويوجب التمسك بالهدي والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولربما حدث عند المسلم بعض الشك إذا خالفه الغيب، لأن الأمور الخاصة إذا أنكر عليه أمرا معروفا مشهورا، فإذا ذكر الدليل وبين له الحجة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فذلك أبلغ في قبول الحق. ومن نظائر ذلك ما وقع مع مصعب بن عبد الله بن الزبير، فقد كان مصعب ابنا لعبد الله بن الزبير، وكان من خيار التابعين، وكان يحب الخير ومجالس الذكر، فتأخر على أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن والديه، فلما جاء متأخرا بالليل قال يا بني أين كنت؟ قال يا أبت كنت عند قوم إذا ذكروا الله أغشي على أحدهم، فزجره عبد الله بن الزبير وقال إياك أن تعود للجلوس معهم. قال رحمه الله فلما قال ذلك اقشعر جلدي، أي أنكرت على أبي أن يقول هذا القول لأقوام صالحين. قال فقال لي بعد ذلك يا بني جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأصحابه فلم أرهم يفعلون ذلك، أهم خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ قال فعلمت أنه الحق، أي أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لم ينكر ذكر الله عز وجل، وإنما أنكر الغلو والتنطع في الدين. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقيمون أنفسهم وإخوانهم من المسلمين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون ولا ينقصون ولا يغيرون ولا يبدلون، حتى لقوا الله جل جلاله على السنة. ولذلك أمر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالاتباع، ونهى عن الإحداث والابتداع، ونهى عن الإحداث والابتداع، وأمر باتباع من سلف، وأننا قد كفينا الأمر. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وأن يعظم لهم المثوبة والأجر يوم الحشر والنداء. وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن الجهر بالبسملة ليس بواجب على المصلي، ويتفرع على ذلك القول بأن البسملة ليست بآية من كتاب الله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل على مسألة من مسائل الأصول والأدلة، وذلك أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه احتج بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أبي بكر وعمر وعثمان من بعده، كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا يتبين أن هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين يعتبر حجة في المسائل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأمر أمته من بعده أن يتمسكوا بذلك وأن يعضوا عليه بالنواجذ، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن من فعل ذلك فقد عصم في دينه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسبب في ذلك أن الله اختار أصحاب نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهم خير الأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقرر غير واحد من العلماء ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله برحمته الواسعة أن الله اختار خير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، واختار أصحابه خير الأصحاب، فكما أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خير الأنبياء فكذلك أصحابه خير الأصحاب. ثم اختار من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه صفوتهم المباركة، وهم الخلفاء الراشدون المهديون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وجمهور السلف على أن علي رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباع سنتهم مهديهم رضي الله عنهم أجمعين. فالواجب على المسلم إذا صح شيء من هدي الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان من هدي الصحابة موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمثلته مسألتنا التي معنا، حيث وافق هدي الخلفاء رضي الله عنهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى أنس بن مالك وكذلك عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده اتفقوا على ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فحينئذ يكون هدي الصحابة هدي الخلفاء رضي الله عنهم موافقا لما تقدم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون الهدي مؤكدا لا مؤسسا. النوع الثاني من هدي الخلفاء الراشدين، وهو هديهم في المسائل والنوازل التي جدت وطرأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يقبل ذلك الهدي ولا يرده، وأن يسلم به ويرضاه. وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه في مسائل الجدات وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسائل عديدة، ومنها تجنيد الأجناد وتمسير الأمصار وأحكام الأرض الخراجية وغيرها من مسائل العبادات والعادات، كلها سنن عمرية ثابتة عنه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عثمان في مسائل منها أذان الجمعة الذي أجمعت الأمة قاطبة على قبوله والعمل به دون تفصيل ولا تفريق. ومن قرأ كلام العلماء والأئمة من القرون المفضلة إلى زماننا فإنه يجد كلمتهم متفقة على قبول هذه السنة، ولم يفصلوا بين القرى الصغيرة وغيرها، بمعنى أنهم لم يدخلوا الرأي في هذه المسألة، بحيث قالوا إذا لم توجد الحاجة يقتصر على أذان واحد كما يقوله البعض، بل قبلوا هذه السنة ولم يفرقوا بين حال وحال. فالواجب قبول مثل هذه السنن، والدليل على ذلك من وجهين. الوجه الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وهديهم، وأما الوجه الثاني وذلك في قوله والخلفاء الراشدين من بعدي، فقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لو قال قائل المراد به نفس السنة لكان تكرارا ولغوا يصان عنه الشرع، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة بذاتها ولا تتوقف على سنة الخلفاء الراشدين من بعده بإجماع. ولذلك قوله والخلفاء يدل على أنها سنة مستقلة، ولذلك قال وسنة الخلفاء، فأكد العطف بسنة مستأنفة بأسلوب العطف المقتضي للمغايرة. فإذا كانت سنة التأسيس اقتضت المتابعة في سنة التوكيد من باب أولى وأحرى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب السنة والعلم بها والعمل بها والثبات عليها، وأن يكتب لنا بمنه وكرمه الموت عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها والمتمسكين بها. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلتم. سائل يقول فضيلة الشيخ، من نوى اعتكاف يوم معين فمتى تكون ساعة بدء يوم اعتكافه وما هي ساعة انتهائه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن اليوم إذا نوى الاعتكاف وصرح باليوم له حالتان: الحالة الأولى أن يقصد اليوم التام الكامل، فاليوم يبتدئ بمغيب شمس اليوم الذي قبله، فلو قال لله علي أنا أعتكف اليوم 21 وقصد اليوم بليلته أي النهار مع الليل، فإنه ينبغي عليه أن يدخل قبل غروب شمس يوم 20، لأنه لا يمكن أن يتحقق تمام الوصف إلا بإمساك جزء من المغاير، فهو لا يعتكف اليوم تاما كاملا إلا إذا دخل قبل غروب الشمس، لأنه بمجرد غروب الشمس يبتدئ اليوم. وعلى هذا قالوا إنه يبتدئ قبل غروب الشمس فيدخل، وإذا روى 10 تامة كاملة فإنه يدخل قبل غروب الشمس اليوم 20، ويكون دخوله إلى قبته ومكانه وخاصته بعد الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع، لكن دخول الإلزام والتمام والكمال للاعتكاف 10 لا يكون إلا قبل غروب شمس اليوم 20. فإذا غابت شمس يوم واليوم 21 من رمضان مثلا إذا نوى اعتكافه فإنه بمجرد المغيب وبعد تمام مغيب الشمس وسقوط قرصها ينتهي اليوم. هذا إذا كانت نيته في الاعتكاف لليوم تامة، لأن اليوم يطلق بمعنيين، يطلق بالمعنى التام الذي هو 24 ساعة، ويطلق بمعنى النهار، فيقصد يقول لله علي أن أصوم هذا اليوم، فإنه يكون مراده بالنهار على الأغلب ويبتدئ من طلوع الشمس الفجر على الأصل المعروف في الحقيقة الشرعية في الصيام. فلو قال والله لا أخرج هذا اليوم وقصد به النهار امتنع عليه الخروج من قبل طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا خرج في هذه المدة فإنه يحنث. كذلك إذا نوى الاعتكاف وحدد فإنه يبتدئ يومه من مغيب شمس آخر اليوم الذي قبله إلى مغيب شمس اليوم الذي نواه. أما لو قصد النهار وقال لله أن أعتكف هذا اليوم وقصده النهار، فحينئذ يبتدئ قبل طلوع الشمس ولو بلحظة ويسير ولو كانت يسيرة، فيدخل إلى المسجد ثم بعد ذلك يخرج بعد مغيب الشمس ولو بلحظة يسيرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية ذكر فيها النار استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله، فهل هذا يشمل الفرائض والنوافل؟ أولا ينبغي التنبه للسنة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الواجب على المسلم أن يقتصر في الصلاة على الوارد، فلا يقرأ ولا يذكر إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه. فعندنا أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته في الفرائض، والصحابة الذين وصفوا قراءته عليه الصلاة والسلام في الصلاة لم يذكروا وقوفه عند آية العذاب وآية الرحمة. جاء الحديث وصح عنه في قيام الليل، فوجدنا في قيام الليل عنه عليه الصلاة والسلام ما لم نجده في الفرائض والواجبات، ووجدنا الشريعة تفرق بين الفرض والنفل، فتجيز للإنسان أن يصلي على النافلة على دابته في السفر ولا تجيز له أن يصلي الفرض، وتجيز للمسلم أن يصلي النافلة قاعدا ويترك ركنا من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة، ولا تجيز ذلك في الفرض، إلى غير ذلك مما وسع في النفل ولم يوسع في الفرض. فللعلماء وجهان، جمهور العلماء يقولون الكلام في الصلاة خاصة للمأموم، إذا قرأ الإمام آية عذاب أو آية رحمة مأمور بالسكوت، يقول زيد كما في الصحيحين كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والكلام هذا عام يشمل ما كان من ذكر وغيره، بل كانوا يتكلمون بالسلام، والسلام من ذكر الله عز وجل كما في الصحيح، كان يسلم بعضهم على بعض، وكان بعضهم يشمت العاطس في الصلاة، وكلها من ذكر الله عز وجل. قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فلذلك الأصل يقتضي أن لا يتكلم في الفريضة إلا في حدود ما ورد به الشرع. ولذلك تجد الأئمة وعلماء الإسلام يشددون في الفرائض ما لا يشددون في النوافل، ولذلك قال الإمام أحمد في قنوت الفريضة إن زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاتك، لأنه خرج، فالفريضة أمرها أشد وأحكامها في الشريعة أعظم، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وهذه فريضة وهذه نافلة، ففرق بينهما ويتبع الهدي على هذا التفريق. فالذي تطمئن إليه النفس اختيار مذهب الجمهور أنه يفرق بين النوافل والفرائض. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام والأذكار في النافلة وانقدح تعميمه عممناه، وما ثبت عنه من الأذكار والأقوال في النافلة وانقدح تخصيصه خصصناه، لأن عندها أصل ينهى عن الكلام وينهى المأموم إذا كان وراء إمامه في التراويح أو التهجد أو غيرها من الفرائض وقرأ الإمام آية عذاب ينهاه عن الكلام. أمرنا بالسكوت، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، فنهى عن الكلام. ولذلك الأصول الواردة في الكتاب والسنة تقوي أن يسكت، فقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومنع من الكلام. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنكم تقرؤون وراء أئمتكم، لأنه لبس عليه أثناء القراءة، فكأن مقصود الشرع في الفرائض إذا كان المأموم وراء إمامه في الفريضة أن ينصت وأن يسكت، حتى إن الإمام لربما لبس عليه في قراءة كثرة في قراءة المأموم ورائه واشتغاله بالتسبيح والذكر،